إخوتي وبني الكرام، أيها الأحبة في الله، ما جاءت به آيات الكتاب الكريم وصحت به نصوص السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتقوى والحظ عليها وبيان ثمراتها على العبد في عاجل أمره وآجله يفوق الحظ. أيها الأحبة في الله، موضوع في غاية الأهمية، كيف لا يكون كذلك، وهو حديث عن التقوى. التقوى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشريط القيم، والذي هو بعنوان من ثمرات التقوى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الموضوع الذي سنتحدث إليكم أيها الإخوة فيه موضوع في غاية الأهمية، كيف لا يكون كذلك، وهو حديث عن التقوى. التقوى التي هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه التقوى ليست كلمة تدور على الألسن، بل هي حمل عظيم لا يقدر قدره إلا الكمل الذين شرح الله صدورهم للحق ونور قلوبهم بالهدى ورزقهم الانقياد التام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وسيتضمن الحديث أيها الإخوة والأبناء أمرين هامين هما مدار الحديث إليكم. الأمر الأول في معنى التقوى، ما هو وفي مراتبها؟ والأمر الثاني في استعراض ما تيسر من آية التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم المتضمنة التحريض على التقوى وبيان ثمراتها وفوائدها على أهلها في العاجل والآجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم في المتقين. الأمر الأول، ما معنى التقوى في لغة العرب وفي الشرع الحنيف، شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالتقوى في اللغة العربية من الوقاية، وهي أن الإنسان يتوقى ويحذر، يتوقى ما يحذره ويخافه باتخاذ ما يقيه شر ذلك المحذور والمخوف. ومنه اتقاء شدة الرمضاء بالحذاء، واتقاء شدة البرد بالملابس الواقية من لفحات البرد ولسعات. ومن ذلكم اتخاذ الأسباب التي يسلكها الإنسان إذا أراد أمرا من الأمور يظنه تكتنفه مخاوف، فإنه يتوقع مخاوف ذلكم الأمر بما يمكنه من الوسائل والوقايات حتى يتجنب المخاوف والمخاطر. وأما معنى التقوى في الشريعة فهي أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والحاصل أن التقوى في الشرع هي أن يتحرز العبد بطاعة الله وأن يتجنب مساخط الله. فكل طاعات الله سبحانه وتعالى سواء كانت فرائض أو تطوعات هي من تقوى، كما أن بعد العبد وتركه ما يسخط الله سبحانه وتعالى تقوى لله عز وجل. والناس يتفاوتون في ذلك، فمن مستقل ومستكبر. وأما مراتب التقوى فاعلموا أيها المسلمون أنها ثلاث مراتب: إحداها فعل المأمورات، وثانيتها ترك المحذورات، وثالثتها اتقاء الشبهات. فالمرتبة الأولى تجمع لك أيها المسلم ما تتقرب به إلى الله عز وجل من طاعاته، رجاء أن يضاعف لك الحسنات ويمحو عنك السيئات ويرفع لك الدرجات. وأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل بل لا وزن لعمل دونه هو إخلاص الدين له، هو توحيده جل وعلا. والمرتبة الثانية تجمع لك أيها العبد تجنب كل ما يسخط الله عليك من المحرمات، وسواء كانت تلكم المحرمات والمسخطات عبادات أو معاملات. وأعظم ما عصي الله به جل وعلا هو الشرك بالله. فأعظم ما مأمورات الله توحيده، وأعظم منهيات الله الشرك به. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذا الحديث نص صريح يا أيها المسلمون على أن الشرك هو أعظم الآثام وأكبر الكبائر، كما أنه صريح في أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم قد تضمنت فيما تضمنت من المأمورات الدعوة إلى كل فضيلة، وأنها تضمنت فيما تضمنته من المنهيات البعد عن كل رذيلة وكل. فإن الفضائل التي جاء الله أو دعها الله في كتابه أو جاءت في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هي مراضي لله عز وجل ومحبوبات له، وأن الرذائل والمعاصي والآثام كلها مسخطات لله عز وجل، جالبات للعبد غضب الله عز وجل وعقوبته. وهذه المراتب الثلاث يجمعها ما أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث. فانظروا هدانا الله وإياكم إلى مراشد أمورنا وحفظنا وإياكم بالسنة والتثبيت عليها في الدنيا والآخرة. هذا الحديث الصحيح كيف تضمن مراتب التقوى الثلاث. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، هذا إشارة إلى فعل المأمورات. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الحرام بين، إشارة إلى ترك المحذورات. وقوله وبينهما أمور متشابهات، تنبيه للمسلم إلى أن يتقي ما تشابه عليه فيه الأمر، فلا يدري أحلال هو أم حرام حتى يسلم له دينه وعرضه. الأمر الثالث إخوتي وبني الكرام، أيها الأحبة في الله، ما جاءت به آيات الكتاب الكريم وصحت به نصوص السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتقوى والحظ عليها وبيان ثمراتها على العبد في عاجل أمره وآجله يفوق الحصر. فتلكم النصوص أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وما دام الأمر كذلك فلا بد من الاكتفاء بآيات وأحاديث مع التعليق عليها بما يفتح الله به علينا. فنقول وبالله التوفيق. الآية الأولى هي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. لقد اشتملت هذه الآية على الأمر بالتقوى مرتين، ثم وبينهما تنبيهك أيها العبد إلى أن تتفطن إلى ما أنت قادم عليه وهو اليوم الآخر. ثم تضمنت ثالثا إخبار الله عز وجل عباده بأنه لا يفوته شيء من أعمالهم، وهذا يشمل كل عمل، وسواء كان كبيرا أو صغيرا أو صغيرا، وسواء كان دقيقا أو جليلا، وسواء كان خافيا أو ظاهرا. فما دام الأمر كذلك فما عليك يا عبد الله إلا أن تستعد لهذا اليوم، لأن مقتضى هذا الإخبار من الله أنه خبير بعملك يقتضي إحصاء الأعمال، ثم بعد ذلك الجزاء عليها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الآية الثانية قوله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ومغفرة من ربهم. ما الذي تحتويه هذه الآية؟ احتوت صنفا من أصناف الجزاء الأوفر الأوفى الذي أعده الله عز وجل لأهل تقواه، وهي الجنة التي ذكر الله في هذه الآية بعض نعيمها. وفي الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأعظم نعيم تلكم الجنة التي أعدها الله لأهل تقواه النظر إلى وجهه الكريم والرضوان الذي لا يسخط عليهم بعده أبدا. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عافانا الله من النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. فيقولون: ماذا؟ دخلوا الجنة، ما يظنون فوق ذلك شيئا، نجوا من النار فدخلوا الجنة. والمنادي ينادي شيء آخر: لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. وما كانوا يتصورون أن فوق هذا النعيم نعيم. وماذا؟ سؤال استغراق. وماذا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يؤتنا ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ فيكشف سبحانه وتعالى الحجاب فينظرون إليه. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. ينتهشون عن القصور، عن الخيام المجوفة التي طول الواحدة 60 ميلا وعرضها 60 ميلا وله فيها أهلون لا يعلم أحدهم عن الآخر شيء. يندهشون لما رأوا حبيبهم جل وعلا يكشف لهم الحجاب عن وجهه. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيبقون كما جاءت أحاديث أخرى يبقون فيها منعمين يشبون فلا يهرمون أبدا، وينعمون فلا يبأسون أبدا، ويصحون فلا يسقمون أبدا، ولا يدخلون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يتمخطون. ترابها المسك وأمشطتهم فيها الذهب. نسأل الله أن يبلغنا ذلك بسابق رحمته وفضله، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، فإن أعمالنا لا تقربنا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن الله يا مسلمون ومن يسمع صوتي من المسلمات شرع لكم الطاعات لتتقربوا بها إليه، وحذركم من مخاصفه لتتقربوا إليه بتركها. فتقربوا إلى الله بمحابه وهي طاعاته، وتقربوا إليه باجتناب مغاضبه وهي معاصيه. وهو سبحانه وتعالى قد وعدكم على ذلك بأن يضاعف لكم الحسنات ويرفع لكم الدرجات ويكفر عنكم السيئات. الآية الثالثة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثلاث فوائد يا عبد الله وعدك الله إياها في هذه الآية الكريمة. الأولى أن يجعل فرقانا بينك وبين أعدائك وبينك وبين أهل الباطل بأن يسددك ويحفظك ويعينك ويصونك. والعاقبة لك أيها المتقي. والفائدة الثانية تكفير سيئاتك، فإنك ما تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به حسنة ومحيت عنك به سيئة ورفعت لك به عند الله درجة. والفائدة الثالثة محو الذنوب سترها ويغفر لكم. هذه ثلاث فوائد لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية هي نظير قوله تعالى من سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. انظر، أولا يؤتيك أجرك مرتين. قال بعض أهل العلم هذه في أهل الكتاب خاصة، الذين آمنوا بأنبيائهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن اتقى الله نور له قلبه وشرح للإسلام صدره وكان الله سبحانه وتعالى معه. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الحديث هذا أيضا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا تعرفت يا عبد الله إلى ربك بما أمرك به وأخلصت في ذلك لوجهه الكريم واتبعت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم كان الله معك، أنت على نور، وغيرك من أهل الإعوجاج والانحراف في ظلام. ذلك تقوى الله التي أوصى الله بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي أمامة في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذه الوصايا العظيمة التي تتضمن سير العبد الصحيح في العبادة والمعاملة التي ثمرتها وتدخلوا جنة ربكم. والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الفم والفرج. وهذه الجملة الأخيرة من الحديث نظيرها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم، أو من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: لسنا عن هذا نسألك يا رسول الله. قال: فعن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يعني يوسف ابن إسحاق ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أنه ليس بين الله وبين عباده إلا الأعمال الصالحة، فليس بينه وبين عباده نسب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة مصداقه في قوله جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلن يرتفع عند الله درجات، ولن يقرب الله زلفى إلا بالأعمال الصالحة. وفي الحديث الصحيح الآخر إشارة إلى هذا، وأعني به قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. وفي رواية كذلك. فالمعول عليه ليس ميزان الجاه ولا المال ولا المنصب، المعول عليه فيما ينفعك أيها العبد في عاجل أمرك وآجله، تقوى الله سبحانه وتعالى. ألم تستمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يوصيكم في مولياتكم من النساء بمرضي الدين والخلق؟ لأنه إذا حاز هاتين المنقبتين اتقى الله في زوجه، فلم يبخسها حقها ولم يظلمها مكانتها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: أريد أن أزوج ابنتي، أو قال: من أزوج ابنتي؟ قالت: زوجها من يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن سخطها لم يظلمها، يمسك بالمعروف ويسرح بالإحسان، لأنه ممتلئ قلبه بتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية. فهو كما أنه أحسن ما بينه وبين الله، كذلك أحسن ما بينه وبين الناس، وأجدر أن يحسن أن ينال منه الإحسان زوجه التي أراد الله أن يجعل بينهم السكن والمودة والرحمة. الحديث الثالث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يا عباد الله، انظروا هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تضمن. أولا التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها، فلا تغتر بها أيها الناصح لنفسه، الحازم في أمره، الكيس في كل تصرفاته، فإنك إن اغتررت بها أنستك الآخرة وجعلتك مسخرا لها، أعني الدنيا، حتى لا تسعى للآخرة سعيها أو تسعى سعيا غير حديث، سعي قليل. فأنت أيها المسلم لم تخلق للدنيا، خلقك الله عز وجل لعبادته، وادخر لك دارا بجواره أعلاها الفردوس وهي الجنة، فلم تغتر بالدنيا وتجعلها هي غاية همك ومبلغ علمك ونهاية قصدك؟ ليس هذا من الحكمة، بل هو من السهف، بل هو من قلة العقل والغفلة، والغفلة أشد من الموت يا عباد الله، لأن الموت يقطع العبد عن الدنيا وأهلها، أما الغفلة عن الله فإنها تقطع العبد عن الله والدار الآخرة. الأمر الثاني بيان مكانك في هذه الدنيا، فما أنت فيما أتاك الله من المال والمنصب والجاه والصحة إلا خليفة لله في هذا، فالله رقيب عليك وهو عالم حالك ونهاية أمرك، خلقه قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، لكنه له في ذلك الحكمة، مراقب عليك، استخلفك في هذه الدنيا لينظر ماذا تعمل، هل تحسن الخلافة أم تسيء الخلافة؟ فإن أحسنت الخلافة فاتقيت الله فيما أتاك من الدنيا فنعم المصير عند الله عز وجل، وأبشر بحميد العاقبة. وإن أسأت الخلافة وصرت تتخبط فيما أتاك الله عز وجل، لا تعرف حق الله وحق عباده، فالعاقبة السيئة. وفي حديث أبي كبشة سعد بن عمرو الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه، ويعرف لله فيه حقه فذلك بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته قال فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقه، فذلك بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني يريد أن يتخبط في ماله كما يتخبط صاحبه لكن ما عنده مال. فالله حكيم عليم، ما رزقه مالا ولا علما ولكن فسدت نيته فنال ما نال البطل. فانظروا يا أيها المسلمون، هذا الحديث تضمن أن الناس من حيث الشكر وعدمه صنفان: صنف غني شاكر فبلغه ذلك، أعني غناه وشكره لله أفضل المناسك، ولحق به الفقير الصابر صادق النية الذي لو كان عنده فلان لأظهر الشكر مع الغنى وأعطى كل ذي حق حقه. والصنف الثاني غني بطر ليس له هم إلا شهوته، لا يعرف غيرها أبدا، نال بهذا البطر وما نفعه غناه أخبث المنازل عند الله عز وجل. وآخر عازم على البطر وعازم على ألا يؤدي إلى كل ذي حق حقه، فبلغ بنيته الفاسدة السيئة والضغينة الخبيثة أخبث المنازل مثل صاحبه. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يجازي كل عمل بعمله، فالجزاء من جنس العمل. لا أحب أن أطيل عليكم، فما أردت بهذه الكلمة إلا التنبيه والإشارة، والعشاء ليس بعيد. وفقني الله وإياكم إلى ما يرضيه عنا، وأعاننا بفضله ورحمته وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لا مسحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الناس تشمل الجن والإنس أم تشمل الإنس فقط؟ كيف؟ عشان صاحبكم ما يبغى يتزوج من الجن لأجل مهره يمكن رخيص، لا شك أنها تشمل الجن والإنس. وفي هذا حديث خرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي أولئك على عبادته. نعم. فضيلة الشيخ، حاصل أن الله عليه بالهداية ولكنه يجد مضايقة المنادي يعيره وينبذه بعبارات التحقير والسخرية، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا للوالد والولد؟ اللهم ثبت عبدك هذا وشد أزره وزده يقينا واملأ قلبه إيمانا. الحقيقة أقول للولد اصبر وصابر وعامل أباك برفق، وإن كنت أنت تتسبب في بعض السخرية فاقطع هذا السبب الذي جعل والدك يسخر منك. أنا ما أظن الوالد الحكيم يسخر من التدين، لكن ربما عاتب ولده على أمور من مبالغته في التدين يعني قصر في حق والديه. فيا بني أدي حق الله وحق والدك تنال الأجر مرتين إن شاء الله تعالى، ولا تطعه في معصية الله. ونقول للوالد يا أخي الكريم أعن ولدك على طاعة الله تنال الأجر مرتين، وإياك والسخرية، فإنك إن سخرت من عبادته حري أن تقع في الكفر وأنت لا تدري. فضيلة الشيخ، ما المقصود لأن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ هذا الله جعله في الأرض يعمرها، فإن عمرها بالتقوى والطاعة والاستقامة. نعم، وليس معنى أنه يخلف عن الله أنه ينوب عن الله، لا، لكن الله استخلفه. إني كما قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وحديث أبي سعيد الخدري وضح هذا، فأعد الاستماع إلى الشريط يظهر لك المقصود إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، ما معنى حكم وقدير لقول الله تعالى إنه يراكم هو وقدير؟ أنا ما قرأت تفسير هذه الآية، لكن الذي يظهر لي أن الشيطان وجنده عندهم قدرة بحيث أنهم يتسللون إلى الإنس من حيث لا يراهم الإنس، ولا يمنع هذا أنه في بعض الأحيان يرى الإنسي شيطانا من الجن، لا يمتنع. فحديث أبي هريرة صحيح في هذا، نعم، وصريح، لكن الغالب هذا هو والأكثر هذا هو، أنه عند الوساوس والدفع إلى فعل المعاصي الإنسان لا يرى قرينه من الجن، من شياطين الجن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول هذا السؤال إنه يوجد رجل قد ربح عن شرب الدخان ولكنه لم ينتبه، فما الحكم في مخالطته ومجالسته وسكنى معه والجن السبيل؟ كثير ممن ابتلاهم الله بشرب الدخان رجال أخيار فيهم خير، مشهود لهم بالمحافظة على الجمعة والجماعة والعيد، ومشهود لهم بفضائل جليلة ومواقف نبيلة، لكنهم مبتلون بهذا. ومن هذه حاله ولله الحمد كثير منهم إذا تبين له الأمر يترك الدخان، فقد عرفت من أقاربنا من شربه أكثر من 30 سنة وبعضهم 40 سنة وتركوا. فالواجب علينا إذا كان شارب الدخان من هذا الصنف أن لا نبتعد عنه ولا نعتزلهم، وأن نتعاهدهم بالنصح ونسدي إليهم المعروف ونقربهم إلى الخير ونشدهم إلى أهل العلم ومجالسة الصالحين، فإنهم أيضا هم يستحيون. أنا أعرف كثيرا من أقاربي، منهم من أقرب الناس إلي، لا يشرب الدخان بحضوري، استحيوا. نعم. فضيلة الشيخ، يبقى هنا أنه لا يخفى عليكم ما يحصل لإخواننا في دولة الفلسطين من المضايقات والحروب التي تشنها عليهم اليهود، فلكم أن توجهوا دعوة صادقة لله عز وجل بأن ينصركم. الحمد لله، هذا ما نستعمله دائما ولله الحمد، أن ينصر الله الإسلام وأهله، وهذه غمة وهذا ابتلاء، ولا بد من الصبر ومن الاجتهاد في الطاعات والاستكثار من الدعاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا بد أن يصبر الفلسطينيون أنفسهم هم، لا بد أن يصبروا هم ويجتهدوا في الأعمال الصالحة ويلجأوا إلى الله عز وجل ويتقوا الله، فالعاقبة للمتقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.